يقول إنه شغال في جنوب السعودية، وذهبت لعمل عمرة لأخي الميت، وذهبت طيران إلى جدة ثم أخذت تاكسي. السؤال أنني لبست الإحرام في مطار أبها الموجود بالجنوب، وقد قلت أنني عندما يعلن الطيار أننا بمحاذاة الميقات أتلفظ بالنية بلساني، ولكن نمت. وعندما استيقظت سألت شخصا قال إننا تعدينا الميقات، ففي هذه اللحظة تلفظت بلساني. الشاهد أنه عند مرور الطائرة على الميقات نام أو سهى، وبعد فوجئ بأن الميقات قد مر. هنا اتجاهان للفتية، أولهما أنك تعذر لجهلك وتهل من حيث انتبهت، وأدلة العذر بالجهل كثيرة، والثاني أنك ترجع إلى أقرب ميقات وتهل منه وهذا أحوط. وهناك رأي ثالث أن عليك دم، ولكن لا أجنح إليه لأنك سهوت، والله أعلم. فهي ثلاثة آراء والله أعلم، والأمر فيها قريب. السلام عليكم.